بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال ابن عبد الهادي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم وصححه، يعني الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. حديث أبي هريرة حديث صحيح في الصحيحين. أما هذه الزيادة التي جاءت في المستدرك للحاكم فهي لا تخالف معنى الحديث الذي في الصحيح، لكنها زيادة غير محفوظة، زيادة فلا قضاء عليه ولا كفارة. فقد تفرد بها محمد بن عبد الله الأنصاري، وهذا الرجل قد تغير تغيرا شديدا كما قال أبو داود، وثقة لكنه تغير تغيرا شديدا، فمثل هذا التفرد منه غير مقبول والله أعلم. لكن أصل الحديث كما سبق هو صحيح بلا شك، فهو مخرج في الصحيحين. وقد جاء في معنى هذا الحديث آثار كثيرة، وقد ثبت عن طاووس وعطاء رحمهم الله تعالى وغيرهما من السلف أنه من شرب ناسيا أو طعم ناسيا أنهم قالوا فيه قد أطعمه الله، ولا شيء عليه. وهذا الحديث يفيد أن الأكل والشرب من المفطرات، أليس كذلك؟ لأنه لما قيد الأكل والشرب للناس دل مفهومه بأن غير الناس مؤاخذ، نعم، وأن حكمه يختلف عن حكم الناس. وهذا الأمر قد أجمع عليه أهل العلم، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب الكريم فقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نعم. والأحاديث الدالة على هذا عديدة، وإجماع أهل العلم منعقد أن من أكل طعاما يتغذى به فقد أفطر يا أبا أهي. طيب، من أكل شيئا لا يتغذى به مثل الحصى، مثل البرد عادة لا يتغذى به البرد، مثل التراب ونحو هذه الأمور، هذه أمور ليست من الأمور التي يتغذى بها، فهل يكون مفطرا بهذا أم أن الأمر بالإفطار خاص بالمطعومات التي يتغذى بها؟ عامة أهل العلم لم يفرقوا بين هذا وذاك، فكل ما دخل الجوف فهو مفطر، وإن كان من الأمور التي لا يتغذى بها. وهذا هو المشهور عن السلف، هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد وقع نزاع في الصدر الأول في هذه المسألة، في مسألة البرد، فكان بعض الصحابة لا يراه مفطرا، كان يأكله وهو صائم، نعم. وعامة أهل العلم، عامة الصحابة على خلاف هذا رضي الله عنه، وهذا الذي تدل عليه النصوص والله أعلم. فالأمر ليس خاصا بما يطعم به عادة. ولأجل هذا تكلم الفقهاء في عدة مسائل، قالوا مثلا حكم وضع الكحل للصائم تنازع، هل يكره أو لا يكره؟ ثم لو وضعه ووجد طعمه هل يفطر أو لا يفطر؟ المشهور في مذهب أحمد رحمه الله أن من وضع كحلا ووجد طعمه، وهو بالمناسبة منفذ، يعني قد يحصل هذا أحيانا من غير قد، فأحمد رحمه الله في المشهور عنه نص على أنه يفطر، وإن لم يكن مدخلا معتادا. ويستأنس بهذا بحديث لقيط رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا استثنيت صائم؟ لأنه قد يبلع. طيب، هل الأنف مدخل معتاد للطعام؟ الجواب لا، لكن لما كانت النتيجة الدخول في الجوف منع من هذا. وبعض متأخري الأصحاب ذكروا مسألة أخرى، مسألة وضع الحناء للقدمين أيضا كرهها بعضهم، قالوا لأنها يوجد لها طعم، يوجد لها طعم، هذا شيء عجيب يعني ما جربته ما أعرف، لكنهم يذكرونه يقولون أحيانا يوجد لها طعم. فالحاصل كل ما أكل ودخل الجوف سواء كان من المطعومات المعتادة أو من غير المطعومات المعتادة فهو مفطر عند عامة أهل العلم. الذي يأكل أو يشرب ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا كفارة وصيامه صحيح. هل يفرق في هذا بين الصوم في الفرض والصوم في النفل؟ الجواب عامة أهل العلم لا يفرقون، عامة أهل العلم لا يفرقون. فمن أكل أو شرب ناسيا في صوم نافلة أو في صوم فرض حكمه واحد. طيب هل يقاس عليه الجماع؟ الجواب جاء عن عطاء وغيره من السلف رحمهم الله تعالى أن لا فرق، أن لا فرق. والعمومات يستأنس بها لهذا القول، العمومات يستأنس بها بهذا القول، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، كما في الحديث الذي صحيح مسلم حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. أما حديث إن الله قد وضع الخطأ والنسيان عن أمتي وما استكره عليه، فهذا الحديث وإن كان السجزي قد زعم أن أهل العلم قد تلقوه بالقبول في رسالته إلى أهل زبيد، إلا أن هذا غير صحيح، فقد أحله أبو عبد الله أحمد، أعله متنا وغير متن، ففي المتن قال كيف هذا، أين قتل الخطأ، أين كذا، أين كذا، وأعل سنده رحمه الله تعالى. نعم، المقصود أن عمومات النصوص يستأنس بها لهذا القول أنه لا فرق بين المجامع أو الطاعم الناسي في الصيام. وبعض أهل العلم فرقوا وقالوا يستبعد أن يجامع وهو ناسي، يستبعد. وهذا القول أيضا يسحب في مسألة الإحرام، من جامع ناسيا لإحرامه هل يفسد إحرامه أو لا يفسد، أيضا على القولين المشهورين في هذه المسألة. والمشهور في المذهب أن الجماع ليس كغيره، لا سواء في الإحرام أو في الصيام، الجماع ليس كغيره والله أعلم. طيب هنا مسألة النخامة، الرجل قد يتنخم وأحيانا بعض الناس يبلع هذه النخامة. ابتداء بلعها محرم ابتداء، لأن النخامة ضار، وقد جاء في الحديث المرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويشهد لمعنى هذا الحديث عمومات الشرع. فالنخامة ضار لا يجوز بلعها. هل يفطر صاحبها أو لا يفطر؟ الجواب جاء عن أحمد رحمه الله كما في رواية حنبل أنه يفطر، ولم يجعلها كالريق، لأن لها كتلة تختلف عن الريق المعتاد، فهي أقرب للطعام من الريق، فلأجل هذا. وأيضا هي تختلف عن الريق من جهة أخرى من حيث التحريم، فالريق لا يحرم بلعه. غاية ما قيل عند بعض الأصحاب في المذهب يكره تجميعه وبلعه، هذا غاية ما قيل، ما أعرف أحد سواء في المذهب أو غير المذهب قال بتحريم بلع الريق مطلقا. نعم، فالنخامة لا يجوز بلعها، ومن بلعها فقد أفطر على رواية حنبل التي نقلها عن أحمد رحمه الله تعالى. طيب ما حكم الغسل، أن يغتسل الرجل؟ والغسل مظن الدخول الماء من الأذن أو من غير الأذن، وهل يفرق في هذا بين الغسل الواجب وغير الواجب؟ الجواب أما الغسل الواجب فلا إشكال البتة فيما يظهر من مشروعيته وأنه لا يضر الصوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح أحيانا وهو صائم وهو جنب فيغتسل في وقت الصيام. نعم، أما الغسل لغير واجب فهذا فيه نزاع مشهور في المذهب وخارج المذهب، وأحمد رحمه الله نص على أن لا بأس به ما لم يخش دخول الماء من أذنيه. والذي يدل على هذا صنيع ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره من الصحابة لما كانوا يستحمون في ماذا بارك الله فيكم وهم صيام، كانوا يستحمون وهم صيام. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس بمكروه بهذا القيد، إن تحفظ من دخول الماء في المداخل وإن كانت المداخل الغير معتادة. طيب مسألة أخرى أيضا تتعلق بقضية المطعومات، هل التذوق ملحق بالطعام؟ يعني هل يحرم أيضا التذوق؟ الجواب قد نص أحمد أن لا بأس بالتذوق للحاجة، أما لغير الحاجة فيكره، يكره التذوق. والتذوق شيء، والطعام إن الرجل يطعم هذا شيء آخر. ودليل هذا عن الترخيص للتذوق ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس للرجل أن يتذوق الخل ونحوه لأجل شرائه. وكان الحسن رحمه الله تعالى يؤتى له ببعض الطعام فيمضغه لابنه أو يتذوقه لابنه، لا يأكله، يتذوق أو يمضغه حتى يسهل أكله لولده. نعم، فلأجل هذا رخص جماعة من الفقهاء بالتذوق. نعم، وهذا في الحقيقة يحتاج إليه النساء حال الطهي في يعني وقت الصيام، فلا بأس بمثل هذا التذوق للحاجة، أما لغير الحاجة فيكره. طيب مسألة الرجل الذي يأكل أو يشرب وهو ناسي، قلنا أن لا شيء عليه سواء صوم فرض أو نفل، هل يلزم من يراه أن ينهاه عن هذا الفعل أم يتركه؟ لأن الله عز وجل يطعمه ويسقيه، قد جاء تعليل هذا الأمر في الحديث أن الله يطعمه ويسقيه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الجواب عامة الفقهاء قالوا لا ينهى، فهو في فعله غير مؤاخذ، لكنك في تركك عن نهيه مؤاخذ، لأنك أولا لا تعلم أن هذا الرجل هو يأكل وهو ناسي، قد يكون متعمد للصوم فيكون فعله منكر في نفسه، فلا بد لك أن تأمر المعروف وتنهى عن منكر. فعامة الفقهاء قالوا بهذا، قالوا من رأى رجلا يأكل في رمضان لينهى ولو كان ناسيا فيتذكر ويقطع الطعام. ووجدت أثرا يخالف هذا القول، والأثر قد علقه ابن حزم في المحلة ولم أجده في غير المحلة، قال من طريق وكيع عن فلان ثم ساق السند، والسند حسن إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطعم وهو صائم ناسيا، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنك صائم، قال ما لك، الله يطعمني ويسقيني، يعني لماذا ذكرتني بهذا؟ نعم، فظاهر هذا الأثر أنه إذا علم الرجل أنه يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا لا يلزمه أن يذكره. ووكيع له مصنفات، يعني ابن حزم أنا قلت أنه علقه، ووكيع له مصنفات، ولا أستبعد أن ابن حزم والرجل له اطلاع وقف على شيء من مصنفات وكيع، وهذه عادة له، يعني ابن حزم هو أحيانا يذكر الأحاديث والأثار بسنده منه هو إلى أصحابها الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يعلق إلى أصحاب المصنفات المشهورة فيقول له روى مسلم ويسوق السند، وروى البخاري ويسوق السند، وروى ابن أبي شيبة ويسوق السند. وفي الحقيقة هو كثيرا ما يعلق آثارا عن ابن أبي شيبة ليست موجودة في المصنف، فهذا يدل على أن المصنف ناقص، مصنف ناقص الموجود اليوم. نعم، فالحاصل ظاهر هذا الأثر أنه لا يذكره إن كان يعلم منه هذا، إن كان يعلم منه أنه إنما يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا، والله أعلم. قال ابن عبد الهادي وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال ابن عبد الهادي رواه الإمام أحمد أبو داود، وقال سمعت أحمد يقول ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي، وقال حديث حسن غريب، وقال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا، قال والدرقطني، وقال في رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفة. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في القيء لا يفطر أي الذي يقيء. في الحقيقة قد أبعد النجعة الحاكم في قوله عن الحديث أنه صحيح على شرطهما, يعني شرط الشيخ. الحديث معلول بالوقف, والموقوف معلول, عجيب ها. فقد روي من وجهين, من وجه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن وجه آخر موقوف, والمحفوظ هو الوقف. وهنا تنبيه, أحيانا يأتي أبو حاتم يسأل عن بعض الأحاديث التي تروى بأوجه مختلفة فيقول حديث فلان صحيح, وهو لا يريد التصحيح المتبادر في الذهن, يريد أن هذا الوجه هو محفوظ. وقد يكون في هذا الوجه ضعف ظاهر, يوجد رجل ضعيف, لكن قوله هذا الوجه هذا صحيح, هذا الطريق صحيح, يعني هذا هو المحفوظ. لما يقول كلاهما صحيحان يعني كلاهما محفوظان, المرسل والمرفوع. رأيتم؟ فهذه مسألة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الموقوف هو المحفوظ, والموقوف معلول بالثابت عن أبي هريرة. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه الفطر مما دخل لا مما خرج. والقي يدخل أم يخرج؟ يخرج. قي يخرج. وهذا أيضا الأثر قد روي مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما الفطر مما دخل لا مما خرج, والوضوء مما خرج لا مما دخل. نعم. ابتداء عامة الصحابة ذهبوا إلى التفصيل الوارد في هذا الحديث أنه من قاء غير متعمد يعني لا شيء عليه, ومن استقى بفعله, وهذا كان يأمر به بعض الأطباء من العرب وغيرهم, يأمرون بالاستقاء لبعض الأمراض, لأن المرء يقول ما فائدة الاستقاء؟ نقول لا فيها, قد يكون فيها فائدة يعني. من استقى قد يكون معذورا من حيث عدم الإثم, رأيتم, لكن صيامه فاسد. ومن استقى فعليه القضاء, ومن قاء فلا شيء عليه. أكثر الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى هذا التفصيل, وعامة فقهاء الأمصار قد قالوا به, فقد قال به مالك والشافعي, وقبلهما سفيان, وبعدهما أحمد وإسحاق بن راهوية رحمهم الله تعالى, وغيرهم من كبار الفقهاء. حتى زعم ابن المنذر وابن عبد البر أن المسألة مجمع عليها. نعم. وفي هذا نظر, إن كان يعني الإجماع المطلق الذي يدخل فيه الصحابة فلا, فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا, وإن كان جمهورهم ذهب إلى ما تقدم ذكره. أما عامة فقهاء الأمصار من المتأخرين, نعم يقولون على هذا التفصيل الوارد في الحديث. وهنا مسألة, هل يفرق بين القيء الكثير والقيء القليل؟ الجواب, ظاهر النص عدم التفريق. فالكثير والقليل, من استقاء يعني قليلا أو كثيرا فقد أفطر. وهذه رواية في المذهب, وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى, والله أعلم. لكن ظاهر العموم الآثار تدل على القول الأول, والله أعلم. طيب, قال ابن عبد الهادي بعد ذلك, وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان, فصام حتى بلغ كراع الغميم, فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب, فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام, فقال أولئك العصاة. وفي لفظ, فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت, فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية الفطر للمسافر, وهذا الأمر قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. أما الكتاب فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, وأما السنة فأحاديث كثيرة, من أشهرها حديث جابر هذا أولئك العصاة. نعم. وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة وغيره على أن السفر مبيح للفطر في الجملة. طيب، وتنازع أهل العلم بعد ذلك في مسائل. فمن المسائل التي تنازعوا فيها مسألة السفر الذي يباح فيه الفطر. فبعضهم فرق بين السفر القصير والسفر الطويل، وللسفر مسافة لا يسمى المسير سفرا إلا بقطعها، تذكر إن شاء الله في كتاب الصلاة. لكن هل بمجرد تحقق هذه المسافة يجوز للمرء الفطر؟ بعض الفقهاء فرق، قالوا لا يفطر إلا في السفر الطويل، أما السفر القصير لا يفطر فيه. وهذا يذكر عن أحمد، ولا أعلم هل هو تخريج أو تنصيص، لم أراجع. لكن قد نص أحمد رحمه الله في رواية أخرى إن ثبتت الرواية الأولى على أن السفر مبيح للفطر، ولم يرد في هذه الرواية التفريق بين السفر الطويل أو القصير. وقد اختار هذا القول غير واحد من الأصحاب، وهو قول غير واحد من الفقهاء، وهذا الذي تدل عليه العمومات والآثار الخاصة. فقد جاء عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى الفطر في السفر القصير، وعمومات النصوص تؤيد هذا، لأن الله عز وجل قال أو على سفر أو كنتم لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقيد السفر بالطويل أو القصير. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة متى يفطر المسافر. نحن قلنا أن السفر في الجملة يجوز الفطر لأجله، وذكرنا ترجيح غير واحد من الفقهاء بجواز الفطر في السفر القصير، لكن متى يفطر؟ سئل أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل الكوسج عن هذا، فقال إذا برز عن البيوت، يعني مثله مثل الصلاة. متى يقصر المسافر؟ يقصر المسافر إذا برز عن البيوت، كما في القول المشهور عن أحمد رحمه الله. فإذا كان في بيوت، لا زال في بيوت القرية العامرة، لا يشرع له القصر حتى يفارقه. وأحمد جعل الصوم كالصلاة، فلا يفطر حتى يفارق البنيان. إسحاق بن راهوية قال لا، بل يفطر إذا وضع رجله في الرحل، واحتج إسحاق رحمه الله تعالى بأثر أنس الذي أخرجه الترمذي في جامعه وغيره، وقد حسنه الترمذي وقواه غير واحد من أهل العلم، وفيه أن أنس رضي الله عنه أمر بشد رحله للسفر، ثم جلس ليتغدى، فسأله رجل قال سنة؟ قال نعم سنة. فأكلا ثم ركبا، فهذا الطعام قد حصل قبل المضي والشروع في السفر، لكن التجهز حاصل. بعض أهل الرأي الفاسد قالوا يقاس عليه الصلاة أيضا، فيجوز للمرء أن يقصر ويجمع إذا تأهب للسفر وإن لم يخرج من بيته، وهذا القول عكس للآثار، وكفى بذلك خذلانا لرده، يعني لرد هذا القول. فإسحاق بن راهوية نص على أن الصائم يفطر إذا وضع رجله في الرحل، أي إذا تأهب للسفر. قال أما الصلاة فإذا برز من البيوت. وقول إسحاق أحب إلي والله أعلم. طيب، من المسائل أيضا الأخرى المتعلقة بالصوم في السفر، أيهما أفضل؟ هل الصوم أفضل أم الفطر أفضل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، بعضهم قد يوصلها إلى 7 أقوال. ومن الأقوال المشهورة أن الصوم لمن لا يشق عليه أفضل، والفطر على من يشق عليه أفضل أو واجب. هذا من الأقوال المشهورة. ومن الأقوال المشهورة أيضا استحباب الصوم مطلقا، ويوجد أقوال أخرى لكن أنا أذكر الأقوال المشهورة. أما القول الأول فحجتهم فيه أنه من باب المبادرة إلى أداء العبادة والمسارعة إلى مرضات الله، وقد جاءت النصوص في الترغيب في هذا بشكل عام، وهذا من باب إبراء الذمة حتى لا تبقى الذمة معلقة بواجب. وقد جاء هذا القول عن بعض السلف، جاء عن مجاهد وغيره من التابعين رحمهم الله تعالى، أعني استحباب الصوم لمن لا يشق عليه. بل قد جاء هذا القول عن من هو فوق طبقة مجاهد رحمه الله، جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أما القول الثاني وهو القول بأن الفطر مستحب بشكل مطلق سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه، فهو قول أحمد وإسحاق بن راهويه وغير واحد من الفقهاء، وحجتهم في هذا النصوص الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترغب بالإتيان بالرخص، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه والنصوص عديدة في هذا. واستدل بعضهم أيضا بالأثر الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما حين قال في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، قال أي الفطر في السفر، هكذا قال ابن عباس. نعم، والإرادة هنا إرادة شرعية أم كونية؟ شرعية. شرعية. والإرادة الشرعية تقتضي المحبة، فلأجل هذا استدل بعض الفقهاء بأثر ابن عباس في بناء على هذا القول. وذهب بعض أهل العلم، وهذا قول غير مشهور، أن الصوم في السفر لا يجوز سواء شق عليه يعني الصائم أو لم يشق عليه. ومن أشهر القائلين بهذا الزهري رحمه الله. وكان الزهري لما يذكر له بعض الأحاديث المرخصة يذكر حديث جابر ويقول هذا آخر الحالين من من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث المرخصة ما ذكره من عبد الهادي هنا لما قال، وروى أيضا يعني مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال أنه قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. نعم، فبهذا الحديث وأشباهه وأيضا كحديث ابن عباس المخرج في الصحيح أيضا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يصوم في السفر ومنهم من يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كان الزهري يجيب عن مثل هذه الأحاديث بأن حديث جابر وأشباهه هي الأحاديث المتأخرة. وقال الزهري وكان المسلمون يأخذون بآخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد احتج من رجح هذا القول احتج بأمور، منها قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال هكذا جاء الأمر بالعدة، الأمر جاء لمن كان متلبسا بالمرض أو بالسفر أن يعتد بأيام أخرى. وقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة على عمومه ليس خاصا لما ورد في الحديث من أنهم صاموا فشق عليهم كذا كذا، فقال أولئك العصاة. وطبعا الاستدلال بحديث جابر وعلى هذه اللفظة على وجه الخصوص فيها نظر، لكن في الحقيقة يوجد بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تقوي هذا القول. فمن ذلك ما جاء عن وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لا يصحبنا أحد يصوم في السفر، ما تسافر معنا، إذا أنت تصوم ما تسافر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عمن صام في السفر قال يقضيه في الحضر. إيش معنى هذا؟ النهي وعدم الإجزاء، لا فقط النهي وعدم الإجزاء. وقد ثبت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وأحمد رحمه الله تعالى في الرواية الغير مشهورة عنه سئل عن هذا فقال قال عمر فليقضه إذا رجع. وهذا القول أحب الأقوال إليه، ولا يفرق في هذا إذا كان السفر غير شاق، يعني بعض الناس يقول نحن اليوم نسافر بالطائرات وهذا غير شاق، لا الحكم واحد. أو كان السفر ليس يوما كاملا، يعني بعض الناس يقول أنا لن أسافر حتى الظهر يعني ولم يبقى شيء على الغروب فأنا أتم الصوم، يعني بناء على هذا القول لا تفريق. والأحب إلي أن من صام في سفره أن يقضيه في حضره، والله أعلم. من المسائل أيضا التي تنازع فيها أهل العلم مسألة من شهد رمضان ثم سافر، هل يجوز له الصوم؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول سبحانه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال أبو مجلز وغير واحد من التابعين رحمهم الله تعالى: من شهد الشهر لم يجز له الإفطار لحال السفر، لأن الآية فليصم، وهذا الرجل قد شهده، فلو شهد أول الشهر وهو مقيم فقد وجب عليه صيام الشهر كاملا ولا يعذر بالإفطار لأجل السفر. وهذا القول قد حكاه بعض أهل العلم عن جمهور التابعين، وفي هذه النسبة بحث الله أعلم بثبوتها، لكن قد دل حديث ابن عباس الذي في الصحيحين على خلاف هذا. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وسافر في أثناء رمضان، وإن لم أكن واهما في اليوم 17 من رمضان، وفي سفره عليه الصلاة والسلام كان أول اليوم صائما ثم أفطر في أثناء اليوم. فهذا كله مؤكد على رجحان هذا المذهب يا أبا آية. فالذي يظهر والله أعلم أن معنى الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من شهده كاملا. والذي يسافر في أثناء رمضان لم يشهده كاملا، فيستثنى من ذلك الأيام التي سافر فيها والله أعلم. طيب، من المسائل أيضا التي ذكرها الفقهاء في مسألة السفر، المسافر عند عامة الفقهاء له رخصة في الإفطار، هل يجوز له أن يدع صوم رمضان في السفر ويصوم غير رمضان؟ رجل سافر يوم الاثنين، قال يوم الاثنين يستحب الصيام، أريد أتنفل وأنا مسافر فسوف أخذ بالرخصة ولن أصوم الفرض لكن سوف أصوم النافلة، أو مثلا عليه قضاء وقال أنا مسافر لا أريد أن أصوم رمضان فسوف أقضي ذاك اليوم لأني يجوز لي أن أفطر، فسوف أقضي هذا اليوم ورمضان أصومه إن شاء الله إذا رجعت من سفري. عامة الفقهاء قالوا لا، لا يجوز له هذا، عامة الفقهاء، لأنه مخاطب بالأصل بصوم رمضان، فإذا ترك الصوم لم ننقله عن الأصل. ويستأنس لقول الجمهور بأثر الصديق رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. نعم، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن من يقضي رمضان في العشر، عشر من ذي الحجة، فقال: فليبدأ بحق الله تعالى. والمقصود بحق الله تعالى هنا صوم ماذا؟ الواجب، القضاء، صوم رمضان والله أعلم. طيب، قال ابن عبد الهادي بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح، وقال صحيح على شرط البخاري. لا، قرأتها أثناء التعليق. نعم، حديث ابن عباس صريح في أن الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام يجوز له أن يفطر. طيب، الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام هو كبير، لن يرجع شابا حتى يستطيع الصوم بعد ذلك، فماذا يفعل؟ هو لن يستطيع أن يقضيه صيامه، فماذا يفعل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويطعم عن كل يوم مسكين. وقد احتج ابن عباس وغير واحد من السلف بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقد قرأها بعض السلف: وعلى الذين يطوقونه. طيب، ما معنى الآية وعلى الذين يطيقونه؟ بشدة، يطيقونه بشدة، مثل الشيخ الكبير، فهؤلاء عليهم الفدية. وعامة الفقهاء قالوا: مثل الشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه، مثل الشيخ الكبير أيضا يفطر ويؤمر بماذا؟ بالفدية. ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا قضاء عليه. وكذلك يقال في المريض المرض الذي لا يرجى برؤه والذي يشق عليه الصيام فيه. يطعم، ماذا يطعم؟ المعروف في الكفارات الشرعية وهو الوارد عند بعض السلف بخصوص كفارة الإطعام عن يوم الصيام، أن المد من البر مجزئ عن إطعام مسكين، أو نصف صاع من بقية المطعومات، أو نصف صاع من بقية المطعومات. وهذا قد أثر عن بعض السلف في خصوص هذه المسألة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكفارات الأخرى، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكفارات الأخرى. طيب المريض الذي لا يرجى برؤه، قلنا أنه يطعم. المريض الذي يرجى برؤه ماذا عليه؟ يطعم وصيام وقضاء. لا، عليه يقضي فقط، عليه أن يقضي. ومتى عليه أن يقضي؟ عليه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان آخر، إلا إن استمر به المرض إلى رمضان الآخر فحينئذ لا شيء عليه. فلو دخل رمضان آخر وهو لم يقضي رمضان الأول فلا شيء عليه ويصوم إذا استمر مرضه حتى جاء رمضان الآخر. أما إذا تركه تفريطا وتسويفا فهذا يقضي بعده، وعليه كفارة نصف صاع أو مد حنطة، نعم، عن كل يوم مع القضاء. والدليل على هذا ما جاء عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، ستة من الصحابة، ابن عباس وابن عوف وابن عمر وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، ستة، وكلهم قالوا بأنه يقضي ويكفر. ولا أعرف عن الصحابة أحدا خالف هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. طيب، رجل مريض مرضا يرجى برؤه لكنه استمر به حتى مات، فهل يطعم عنه وليه أم يقضي أم ماذا يفعل؟ الجواب لا شيء عليه، لأنه لم يفرط. نعم. طيب، رجل عليه قضاء مجموعة من الأيام، قضاء لإفطار لمرض أو لسفر، عليه قضاء 10 أيام، فهل يلزمه التتابع في القضاء أم يجوز له تفريق القضاء في أثناء الحول قبل أن يأتي رمضان آخر؟ الجواب الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن التفريق جائز، ويدل على هذا عدة أحاديث، فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما سئل عن ذلك قال أرأيت لو كان عليك دين لفلان فقضيته درهما ألم يكن ذاك مجزئا عنك؟ قال نعم. فقال فهو كذلك. وقد جاء بنحو هذا الأثر حديث مرسل من مراسيل محمد بن المنكدر، وسنده صحيح إلى مرسله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وكذلك قد ثبت عن غير واحد من الصحابة نحو هذا، ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا، بأن القضاء لا يلزم فيه التتابع، وهو قول أكثر الفقهاء. بإمكانك أن تغسل وجهك يا بائي. نعم. طيب، المرض قلنا أن المرض يفطر، هل يفصل في المرض؟ يعني أي نوع من أنواع المرض الذي يجوز فيه الفطر؟ أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه هو قول الجمهور أن المرض الذي يشق على المريض هو الذي يجيز الفطر. وذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله والبخاري وغيرهما من الفقهاء إلى أن مطلق المرض مبيح للفطر. وقد قال إسحاق رحمه الله زارني بعض أهل العلم وكنت بريضا فبادرت بالفطر حتى لا يظن بي سوءا. ماذا؟ أني أترك أخذ الرخصة. وقد ثبت عند عبد الرزاق في المصنف عن عطاء رحمه الله أنه سئل يفطر من أي مرض؟ قال نعم، يفطر من أي مرض. وجاء في تفسير الطبري بسند لا بأس به في الموقوفات عن ابن سيرين رحمه الله أنه أصبح مفطرا، فسئل عن ذلك قال ألمني سني. فيعني مثل هذا أيضا يؤيد عموم أثر عطاء رحمه الله تعالى. والجمهور لا يقولون بهذا، لكن هو كما قلت قول جماعة من الفقهاء. طيب، ما حكم التنفل قبل القضاء؟ هذه قد ذكرناها، هذه قد ذكرناها ضمنا في مسألة من صام نافلة في يوم رمضان وهو ممن يجوز له الفطر يعني. قد ذكرناها ضمنا وأنه لا ينبغي له فعل هذا، لا ينبغي له فعل هذا. طيب الحديث هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن الشيخ الكبير الذي يشق عليه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر ويطعم بغير قضاء. هل يلحق في هذا الحامل والمرضع؟ ابتداء لنقول أن وجوب نعم شروط وجوب الصوم أربعة، شروط وجوب الصوم أربعة. الشرط الأول الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع القدرة. نعم القدرة. فنحن أخرجنا الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه لانتفاء القدرة. هل يلحق في هذا الحامل والمرضع؟ الجواب المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم رحمك الله إدخالهم في هذا، إدخالهم في هذا أن المرأة الحامل يجوز لها الإفطار، والمرضع التي ترضع ولا تشرب أبناءها الحليب الصناعي، وأين أمثال هذه المرأة اليوم، هذه ماذا بارك الله فيكم يجوز لها الإفطار. نعم واختلف الفقهاء بعد هذا في مسألة ماذا يلزمها، يعني الحامل والمرضع ماذا يلزمها، هل يلزمها القضاء أم الكفارة، أم الكفارة والقضاء، أم الكفارة والقضاء. الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو المشهور عن أحمد، بل لا أعرف عن أحمد رواية أخرى رحمه الله تعالى، أنها تلزم، يعني المرضع والحامل تلزم بالقضاء وتلزم بالكفارة. الكفارة قد تقدم ذكرها ومقدارها، والقضاء يعني تقضي يوم وتكفر عن كل يوم بكفارة الإطعام. وقال أحمد رحمه الله أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة، وقد بحثت فلم أعرف مراد أحمد في الحقيقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلعله يريد حديثا موقوفا يعني على أبي هريرة. يخبرك شيء في هذا؟ معروف، هو قال أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بما جاء عن ابن عباس وابن عمر، هكذا قال أحمد رحمه الله. قال الكوسج فسألت إسحاق عن هذا، قال بل السنة قول ابن عمر وابن عباس، بل السنة قول ابن عمر وابن عباس. وقول ابن عمر وابن عباس الذي صححه إسحاق هو أنها تطعم ولا يلزمه شيء آخر. قد جاء عن ابن عباس في بعض الروايات أنها تطعم وتقضي، وهذه الروايات قد أعلت، هذه الزيادات قد أعلت، والذي صححه إسحاق براهوية والدارقطني رحمه الله تعالى الروايات دون هذا القيد، دون هذا الشرط، إنما تؤمر بماذا؟ إنما تؤمر بالإطعام، إنما تؤمر بالإطعام. وحديث أبي هريرة هذا والله لم أقف عليه، وإن قيل بثبوته عن أبي هريرة فما وجه تقديم أحمد لقوله على أثر ابن عباس وابن عمر. وقد تقدم أن من الأصول المرجحة على اختلاف الصحابة الأخذ بقول الأكثر، وقول ابن عباس وابن عمر يفوق القول الآخر لأنه إنما قال به أبو هريرة رضي الله عنه إن ثبت ذلك. الجواب المسائل لها قرائن، لها قرائن في الترجيح. أحمد في كثير من الأحيان يتورع فيأخذ بالأحوط، يتورع فيأخذ بالأحوط. فالظاهر أنه لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه إن كان الأثر موقوفا يأمر بالقضاء والإطعام، قال هذا أحوط مما جاء في أثر ابن عباس وأبرأ للذمة، فلأجل هذا قال به، فلأجل هذا قال به. والله أعلم، والأحب إليه قول إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أنه يكفيها، بارك الله فيكم، يكفيها الإطعام، يكفيها الإطعام. طيب قال ابن عبد الهادي بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعراق فيه تمر، فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب اذهب فأطعمه فأطعمه أهلك، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف، وهو مختلف في صحته. يقصد الأمر بالقضاء أن يصوم يوم، يصوم يوما مع الكفار. ورواية الصيام هذه جاءت عند أبي داود وغيره، وليست موجودة في روايات الصحيح، ليست موجودة في روايات الصحيح، فالصحيح عدم ذكرها، الصحيح عدم ذكرها. وقد ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول في مذهب أحمد، أن المفطر بالجماع يكفيه الكفار، المفطر في الجماع بالجماع يكفيه الكفار، ولا يلزمه صيام يوم آخر، ولا يلزمه صيام يوم آخر. والمشهور في المذهب أنه يلزمه صوم يوم آخر. نعم. طيب، في هذا مسائل، المسألة الأولى أن الكفارة مغلظة على من جامع أهله، وهل الكفارة لكل مفطر أم هي خاصة بالجماع، أم هي خاصة بما هو متعلق بالشهوة كالإمناء مثلا دون جماع؟ الجواب، جمهور الفقهاء لم يقولوا أنها واجبة لمطلق الإفطار، وقد ذهب إلى هذا القول الأوزاعي، ويذكر عن مالك وغيرهما من الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنه ماذا؟ أنه يؤمر بالكفارة المغلظة على كل إفطار. وقالوا هذا قياس أولى، الجماع في الأصل مباح، ولما انتهكه الصائم أمر بالكفارة، فكيف بالذي يفطر بالمحرم؟ هذا أولى بأن يؤمر بالكفارة. وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا، وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا، لكن أنا في الحقيقة أحب أن يفتى بمثل هذا للمتساهلين في أمر الإفطار. فنعم، إذا رأيت رجل أفطر باستمناء ونحو ذلك، قل له كفر، صم يوما، وعليك كفارة مغلظة على قول غير واحد من الفقهاء، إما تعتق رقبة، أو بارك الله فيكم تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم 60 مسكينة. وقولي أو، لأن الأمر فيه على الترتيب. ورواية الزهري الواردة في بعض ألفاظ الصحيح التي جاء فيها التخيير المطلق، هذه رواية شاذة، علها أحمد وغير واحد من النقاد، والصحيح وهو المشهور في المذهب وغير المذهب أن الأمر بالترتيب، فالواجب عتق رقبة، فمن لم يجد ماذا؟ يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يجد يطعم ستين مسكينة. صوم الشهرين المتتابعين لا ينقطع حال السفر، حالما لو سافر إنسان فأفطر، لأن الفطرة في السفر مأمور به بالشرع، في الشرع. ومثله مثل الحائض، الحائض لا تصوم، أليس كذلك؟ الحائض لا تصوم، وإن كانت مأمورة بصيام شهرين متتابعين، لأن ترك الصيام للحائض مأمور به في الشرع. فمثله مثلها مثل ذاك المسافر. طيب، هل الكفارة تؤمر بها الحائض أيضا، أم أن الأمر خاص بالمجامع؟ فالذي يجامع زوجته في نهاية رمضان هو الذي تلزمه الكفارة، أما المجامعة، أما المرأة فلا يلزمها كفارة، صيامها يفسد بلا شك، ما لم تكن مكروهة، إذا كانت مطاوعة صيامها يفسد، إذا كانت مكروهة فبين الفقهاء نزاع، ومالك رحمه الله كان يذهب أنها لا يفسد صومها، وكثير من الفقهاء قالوا أيضا يفسد صومها، لكن لا إثم عليها إن كانت مكروهة، والأظهر عدم فساد صومها. لكن بالنسبة للمرأة هل تؤمر بالكفارة؟ أقول جمهور أهل العلم قالوا أنها مأمورة بالكفارة. أحمد رحمه الله جاء عنه رواية، وهي رواية أبي داود، قال ليس عليها شيء، قال ليس عليها شيء. ومن ذهب إلى أنها لا تؤمر بشيء احتجوا بالحديث، حديث ماذا؟ حديث هذا الذي قرأنا، حديث الرجل، قالوا ترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للرجل أن المرأة يلزمها الكفارة، فلأجل هذا لا يلزم المجامعة التي جامعها زوجها شيئا. وفي هذا الاستدلال نظر، لأن السؤال لم يكن عن المرأة، الرجل سأل عن فعله، ماذا عليه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله. وهذه المقدمة التي ذكروها في الحقيقة تؤيد قول من يقول أنه لا يؤمر بماذا؟ بصوم يوم بدل، لأنه لم يرد هذا الأمر. لكن بالنسبة للمرأة هي لم تذكر في الحديث، يعني السؤال عن حالها، فلأجل هذا يظهر، ما لا يظهر والله أعلم، هذا القول، والظاهر هو قول الجمهور بأن المرأة أيضا يلزمها الكفارة. طيب المجامع الناسي قد تكلم تقدم الكلام فيه، وقد نص الحسن ومجاهد رحمهم الله تعالى على أنه لا شيء عليه، ولا يعني لا فطر ولا قضاء ولا نعم ولا كفارة. من باشر فأنزل، من باشر فأنزل، هذا فيه نزاع عند أهل العلم، والذي يرجحه غير واحد أنه طبعا قد ارتكب إثما وأنه مفطر بالإجماع، لكن الذي يرجحه غير واحد أنه لا يؤمر بالكفارة المغلظة. فالكفارة المغلظة إنما وردت في ماذا؟ بارك الله فيكم، في الجماع. وقد جاء عن الزهري والحسن وغيرهما من التابعين رحمه الله تعالى الأمر بماذا؟ القضاء لمن استمنى، ولم يأمروه بالكفارة المغلظة، والله أعلم. طيب قولنا الجماع يدخل في هذا الجماع في القبل وفي الدبر، في الدبر، بل دخول الجماع في الدبر أولى لقبحه، لأنه محرم، بل من اللوطية الصغرى ومن الكفر العملي حال عدم الصوم يعني، فما بالك بارتكاب الإثم وقت الصوم. وقد ذكرت في بعض المجالس بعض الآثار عن السلف التي تدل على أن السيئة تعظم في الأوقات والأماكن الفاضلة، تعظم في الأوقات والأماكن الفاضلة، وحكاه بعض الأصحاب إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا هذا هذا الأمر، هذه المسألة. نعم، فالمجامع في الدبر أيضا يلزمه الكفارة المغلظة، وقد ذهب أهل الرأي إلى أنه لا يلزم بالكفارة المغلظة، وهذا هذا عجيب، هذا عجيب. لو وطئ في محل الوطئ المعتاد في محل الحرب يلزمه الكفارة المغلظة، وإذا ارتكب الكفر ووطأ المرأة في دبورها لا يلزمه كفارة، هذا عجيب. وهذا مثل هذه الأقوال كان يستغلها ابن حزم لتبرير ظاهريته، وهذه طريقة مريضة، طريقة ابن حزم المريضة موجودة اليوم بكثرة عند أتباع ربيع وعامة المتعصبين، أيضا المتعصبين للنجديين وكذا، يريد يصحح طريقته بماذا؟ لا بالحجة، بل بإظهار تناقض غيره، بإظهار تناقض غيره. يقال أنت أصلا متناقض، أنت فيك فيك فيك فيك فيك. طيب قد يكون هو متناقض وأنت أيضا مخطئ، فمجرد تناقض خصمك لا يصحح، لا يصحح طريقك. هذه طريقة ابن حزم التشغيلية، يأتي لبعض الأقوال يخالف فيها الإجماع، مثلا القول بأن العاصي بكل معصية مفطر، هذا مخالف الإجماع وهو قول ابن حزم. يقول كل من ارتكب أي معصية، أي معصية صغيرة أم كبيرة وهو ذاكر لصومه هذا مفطر، هذا مفطر. طيب كيف، من قال بهذا؟ طريقته فهمه هو للنصوص، ثم طريقته في التشغيب. أنتم قلتم، أنتم قلتم، أنتم قلتم، أبو حنيفة قال من وطأ في الدبر كذا، أبو فلان قال، فلان قال، طريقة تشغيب مريضة. نعم، طريقة تشغيب مريضة. طيب من وطئ لزمته كفارة، فإن عاد ووطئ قبل أن يكفر فإنما يلزمه كفارة، كفارة واحدة، فإن كفر ووطئ فيلزمه كفارة أخرى. ومن وطئ قد أفسد صومه، قد فسد صومه، لكن هل يجوز له أن يفطر؟ الجواب لا، لأن حرمة اليوم ثابتة، حرمة اليوم ثابتة، وهو لم يفطر بسبب له تسويغ في الشرع، بخلاف المسافر إذا حضر أو المريض إذا برأ أو برئ، هذا قد أفطر بمسوغ له في الشرع. وإن كان في هذه المسألة أيضا نزاع، مسألة المسافر يصل والحائض تطهر، فيه نزاع في المذهب وخارج المذهب. لكن الذي جاء عن مسعود رضي الله عنه، وهذا أعلى شيء في المسألة، قال من أفطر في أول النهار فليفطر في آخر، يعني من أفطر في أول النهار لمسوغ شرعي فليتم إفطاره، لكن طبعا لا يظهر هذا، لا يظهر هذا. فنعم، لأجل هذا الحائض إذا أفطرت في أول النهار لا بأس أن تفطر بعد طهرها إن طهرت في أثنائه. أحمد رحمه الله كان يستحب الإمساك، هذا المشهور، فقد قرئ عليه كلام الأوزاعي في هذه المسألة، قال يمسك لحرمة اليوم، فقال ما أحسنه، ما أحسنه. وأحمد بالمناسبة يعني هذا من الأمور التي تبين قوة فقه أحمد. أحمد كان يقرأ عليه كتب الفقهاء، قرأ عليه كتب سفيان التي دونت، التي دون فيها أقوال سفيان في الفقه، فكان يجاوب عن أقواله ويستدل بالآثار، يستدل بالأحاديث، يرجح، يوافق، يخالف. قرأت عليه أقوال مالك، قرأت عليه أقوال الأوزاعي، قرئ طبعا الشافعي هو يعلم أقواله هو من أصحابه وتلاميذه. فأحمد في الحقيقة قد اجتمع فيه من العلم ما لم يجتمع فيه هؤلاء العلماء، يعني الأوزاعي ومالك والشافعي وهؤلاء العلماء. وهذا لا يقال غلوا، والله ما أقوله غلوا، لكن أقوله حكاية لواقع. هذه مسائل أحمد اقرأوا انظروا فيها، قال الأوزاعي كذا يقرؤون عليه، قال مالك كذا، قال سفيان كذا. وهذه القضية قد ذكرها ابن رجب، قد ذكرها ابن رجب لما تكلم عن محاسن مذاهب أحمد، مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وقد أعجبتني كلمة سمعتها لبعضهم قريبا يقول فيها: الذي يأخذ بمذهب الشافعي أو مالك مع وجود مذهب أحمد كالذي يتيمم حال وجود الماء، كالذي يتيمم حال وجود الماء. أعجبتني هذه الكلمة. نعم، طيب، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال ابن عبد الهادي بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل. طبعا ظاهر كلمة ابن عبد الهادي هذه أن أحمد تكلم فيه من حيث الثبوت أو عدمه، ليس كذلك؟ لأن الأصل في نقولات ابن عبد الهادي بعد التخريج هو الكلام على العلل والثبوت. وأنا ما أدري والله، بحث ما وجدت شيء. يحضرك شيء؟ ما وجدت شيء. هو أحال إلى شرح العمدة، أنا رأيت شرح العمدة يعني المحقق، ما وجدت شيء. وجدت نقولات كثيرة عن أحمد كلها تتعلق في فقه هذا الحديث، كلها تتعلق في فقه هذا الحديث. أما كلام له في الإعلال ونحو ذلك ما رأيت. رجعت إلى موسوعة أحمد باب الصيام، الأحاديث التي أعلها أو صححها أحمد في باب الصيام، فلم أجد أنهم ذكروا هذا الحديث. فوالله ما أعرف إيش يريد ابن عبد الهادي. رجعت إلى التنقيح، نقل تصحيح أحمد، التصحيح نعم ثابت، أحسنت، التصحيح ثابت، نقله غير واحد من أصحاب ابن عبد الهادي في التنقيح. وهو عادة لا دائما يفصل العلل التي يذكره هنا. التنقيح من عبد الهادي يتوسع ويفصل العلل ويرجح ويتكلم وكذا، بخلاف حاله هنا في هذا الكتاب المحرر، هو غالبا ينقل وقد يشير إلى ما يرجح من حيث التعليل أو الثبوت. رجعت إلى التنقيح فما وجدت ذكرا لهذا عن أحمد، ما ذكر ابن عبد الهادي هذا عن أحمد. فوالله ما أدري إيش يريد بقوله وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والمقصود هذا الحديث يفيد أن من مات وعليه صيام فالولي يصوم عن هذا الميت، والأولياء هم العصبات، وقد تقدم ذكر العصبات في مجالس المواريث. الصيام هل هو لمطلق الصيام أم لصيام خاص؟ الجواب أن عائشة رضي الله عنها الذي روى الحديث، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما الذي روى الحديث، خصوه بصيام ماذا؟ النذر. قالوا أما مطلق الصيام صيام الفرض فلا، قد جاء الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذه طريقة أهل التوفيق بين الآثار لا المضاربة بينها، ما استطيع إلى ذلك سبيلا. وهذا مما يدل على أن أحمد يخصص عموم النص بقول الصاحب، ليس كذلك؟ النص ليس عاما، وخصصه أحمد بقول راوية الحديث وهو ابن عباس وكذلك أم عائشة رضي الله عنهم. طيب، من مات وعليه صيام لكنه لم يهيئ له القضاء، كالمريض الذي لم يشفى حتى مات، هذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، لا كفارة لا أطعام لا غيره، ما يلزمه شيء، ما يلزمه شيء. لكن كلامنا في من استحق عليه ووجب عليه واستطاع الوفاء ولم يفي. نعم، طيب، يتلخص من هذا الباب أن المفطرات خمس. من يذكرها؟ أبقى أذكر واحدة، أذكر واحدة مفطرات، واحدة من المفطرات الخمس. إيش تفعل بعدين تفطر أنت؟ الأكل والشرب. طيب، جزاك الله خير. غير الأكل والشرب؟ الجماع. غير الجماع؟ الجماع بس لا تكون ظاهري. جماع وتوابع السمنة ومبي على قول هاطي. الغيبة على قول إبراهيم وغيره. القيء. على قول يعني تقصد طيب ها بعد الحجام، الحجام و ايش من استقاء، استقاء احسنتم. اعيدوها: جماع، توابعه، اكل وشرب، لا سفر قلنا، الغيبه على قول، وماذا بارك الأرض؟ الأكل والشرب، الجماع والحجامة والغيبة على قول. الأمر الخامس وهو بالإجماع الردة. الردة، فالردة مبطلة للصوم. ذكرت نعم. ومن ارتد ثم أسلم في نفس اليوم فيلزمه قضاء هذا اليوم، يلزمه قضاء هذا اليوم. وكذلك من أسلم، من كان كافرا أصليا وأسلم في نهار رمضان، فيلزم بقضاء هذا اليوم الذي أسلم فيه على أحد قولي أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزم بصوم الشهر عامة، والخلاف في هذا يرجع إلى الخلاف في تفسير الآية التي سبق ذكرها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم فليصم. طيب هذا ملخص هذا الباب. نقرأ باب قيام رمضان حتى ننتهي. طيب كم صار الدرس؟ نعم ساعة بالضبط. الشباب يضحكون. طيب بارك الله فيكم، صلى اللهم على نبينا محمد.